أما من طاف بالقبور ولكنه لم يعتقد أن صاحب القبر ينفع أو يضر فإن هذا لا يصل إلى الشرك، ولكنه بدعة منكرة ينهى عنها وينكر على من فعلها. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.